يقول إني أعمل الصالحات لكن أقع في السيئات، فما فبماذا تنصحني؟ أنصحك أن تجتهد في إزالة الأسباب التي توقعك في السيئات، سواء كانت نتيجة اختلاط أو مشاهدة أفلام يعني فيها إلحاد وفيها محرمات مثل التمثيليات وما إلى ذلك. ابتعد عن هذا واسأل ربك أن يحفظك وأن يعصمك، واعزم ليكن قلبك قوي، ليكن قلبك قويا في البعد عن الشر، فإذا وجد علم الله منك العزم أعانك، إذا علم الله منك العزم فإنه سوف يعينك بإذن الله عز وجل. فاجتهد يا عبد الله في العزم على الجد والاجتهاد في على ترك المعاصي وعلى ترك السيئات، والله سوف يعينك. وغير يعني عتبة بابك التي توقعك في هذا، أو غير الأوضاع التي توقعك في هذا. ابتعد عن الخلطاء السيئين وعن جلساء السيئين، وأكثر من تلاوة القرآن وأكثر من ذكر الله، وحافظ على العبادة ولا سيما النوافل، فإنها بإذن الله تكون عونا لك على ترك المعاصي والسيئات. نعم.